بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت وما أنا هذا بركة سنة الجمعة وما المها ما أنت بركة سنة الحمد لله ما المها خير نوا نسوف صار انتهي وحمرتي نوع ما أنت نقصوا بقضي مقالة الشارقة. طبعا الشارقة وحلو أبويا أنا يعني ابتسم أنت في الشارقة مركا. الحمد لله حنجي على سنة الشيخ عبد الحكيم الشيخ علي السوفي، الأسرة المعروفة بالخير والبركة. كلمة وناك سنين الشيخ نغيرة ما عنده جمع هذا، فلتفضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولا ليال وحان هل كان ماركتي آن ماركتي وقم هل علينا إله جل جلاله اللي هي ما أنت ماركتي نوسف سهل السفر كان كياني مقالة وناك سن كم إذا ودن كإمارات العربية المتحدة يولاليه نقصد ومقالة بآدي أن قم هل علينا وحان إسلام ركيبا آن مارك سلام ودرينا كذلك مسلمين تا ولاليه أن خاصة الصومالي دمير ألا ماشي أي جوغان عالمك قارده سكر الدول وحامانتا أن جوغنا هدا وحان جوغنا صباح يوم الجمعة، جمعة لنا سالة سعوتان وأفضل الأيام على الإطلاق في الأسبوع. وحانا ما أركتي وهو مهم سن بريان مرر كساسو كاللوكو المئن لإسبرالوجيو ما تقانا لإسكونا بوريو وحي خيرا وما أركتي وأوقات تفاضلك إي أزمان تفاضلك إلا ذا مرك يوم الجمعة سالة سعوتان ويوم آدي آدو بركيسن وعيد المسلمين في الأسبوع وحا كو قفك لو قبها هي مرك وهو الرئيس إن وحفاظك السماية صلاة يوم الجمعة فجرك فجر يوم الجمعة وأفضل الصلاة على الإطلاق صلوات مرك لسوق وابو صلاة أفضل بدن وصباح يوم الجمعة فجرك إن وقفك في جماعة كنت كذا حديث وما عرفتي أي نبي قال يسوع لي إنه يري أفضل الصلاة صلاة يوم الجمعة في صلاة الفجر في يوم الجمعة. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وحكود ذلك جري إنه كنت كذا صلاة داس وكو لازمي إن بدل أو ما عرفتي كمدة بدل أو صلاة صلاة الفجر في يوم الجمعة إنه سورة السجدة هي سورة على تاع الإنسان وما عرفتي وكنت كذا إمامه الوحي ليهن منك إمامك وإنه التزام بسجل قسمية إلا أحيانا إذا واجب هم علينا إنه كتكوا البنات لكن وأنا أفير إن تتك معركتي أما كل عراتا أما المنطقة أنا كره سدان أما كذا لأن نبي جسون نبي سؤال له فيديو أي كم مهم سه كو طلبات وحلو بهي إن مركا استعداد لو قالوا يوم الجمعة يستيارين تاني صلاة الجمعة أو يدون معركتي مهمة وين له صلاة الجمعة وحيلها وقت أي لا وقت يدعو إلى لي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله استعداد كذا وحكم إلا سوق بيستو إن ما تقانا للصوت تعطر ننكي ساس وصمية وحوى يدن بكي سوالة دافع جمعة إلى جمعة ذكالك مركة مهيب واي إن سنة الأول قرانا إن اللي قد ذا كذلك وحا شيء مهم كي سدحات إن صلي النبي عليه الصلاة والسلام لبضي صلى الله عليه محمد لأن إلهي سبحانه وتعالى نعمه يكون نسي وحاكم ذا إنه نوع إذمي إن قصر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر كالنبي صلاة ولمده حين هو للوجوب أما في العمر مرها أهاته أما مر ورب مقعي سلم أغلى أهاته أما سيما تقانا كثرة ذي الأوبة لبضي أهاته إنه واجب يعني النبي إنه قصر لي أي معركة على مسكور راعي أمر كصلي النبي القرآن كقيم حديثكم إيمان إلهي بأن أمر إن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لكن أمر كاسبر كونه إيمانه ويكد ويني هي جميع أوامر القرآن كتب يا أيها الذين آمنوا إن بدل أي القرآن وقصوا أراري لكن مركي وإلهي إن أمره إن النبي قصر إنه مقدمة عجيب إلهي بحي أو أوامر تيسا كالوضن أونا مرنا كبحن مقدمة لها محيطها وحيطها وهو الإله سبحانه وتعالى إن الله جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه سبحانه وتعالى إلهي جل جلاله وملائكته يملائكتي سأؤذل أونا كالهر لهين من جبريل إلى ما تقانا إلى إلى إلى أدنى أحدهم من الملائكة ملائكة أؤذل أون لك الهيمين سأل صعطان ملائكة إلهي وما يعلم جنود ربك إلا هو بيت المعمور سيد صوأر ارتي تضواتن كن أو ملك أي قوة ريك بيت المعمور وكويا لا كعبد كركيد وكويا لا سمد حيهاتو ملائكة أي قوة ريك تضواتن كن أي قوة طواف سيد المسلمين تقو طواف يعني كعبد أي قوة طواف بيت المعمور من مالك سيد طوافان تضواتن كن مالكاس بيكون طوافان من صون نقدان إلى يوم القيامة مرة واحدة طواف إلهي ملائكة سلام سوكوك ملائكة صوئدل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وحي يصلون وحي كصليان أو أي حتى كصليان أو أي دائما كصليان لأن فعل المضارع هدوي ما يدل على الدوام والاستمرار وين كصليان النبي جيب الصلاة النبي جيب هيام متقال مرك إلهي مرك أنت نوشي والمقدمة عجيبة إلهي وحير أنيه يا ملائكتي وحان كصلينا النبي محمد يا أيها الذين آمنوا دولك ألي النبي الرميوم صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صبيرا وسيدا أن أنا أوصلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إليك أنا أوصلين مجرنس وسلموا تسليما اللهم صل على مركب ولا ليال صلي النبي عليه الصلاة والسلام أمر كيس مركونه يمت سيرة عجيبة إلى الموضوع أبري يسوى نو شيء قيمها هي مكانة أولية سيدا درت مالك جمعها النبي وسجار إنه أمره إن أنا أوصي صلده إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة والسلام وليلتها مرك مالما أوفي الضبان ويوم الجمعة صلاة النبي بضيع مرك علوب به مالك كاس إن أفضل الأذكار وأهاته وأهاته صلي النبي عليه الصلاة والسلام إمام النووي عليه حتى مرك مالك كاسو كله أو أمرك ويمد وحكفر لبديها أذكارتك على سهرتي صرت أمر جار أيام لأن أذكار تمرك أي مغتي كو كو كو كو كو ما أعرف تما عابنت هاي وحاوية وحكفل لبنت أذكار أو وقت جا كم جعوني سنة يوم الجمعة أفضل الأعمال وحكم إذا نبي يصلي ليس إن لا بديه إكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلي على محمد وعلى آل محمد إيه قف كي نبي يصلي ليس بديه عموما وفي يوم الجمعة خصوصا إلهي دنبي سنة وعرفة همومتي صدن إلهي وكفيدا لا شك قفر بأنك أنك من الهموم قارع يا جرت تدني قتو آخر من بعاته وحلوغ بحكرا صليك النبي أولا بدي إننا صاحبنا يا جرت وصدن سندتك الدوين جرت سحرك يا عينت يا محي أهاتو يا جنك أيو كدويني شيخ علي التنيم علي لقد أردتك وحولي صدن سندتك الدويني دتك وحان حتى دتك أمرابه إن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب علاج ذنب أبو جرايم سببته إذن يكفى همك ويغفر ذنبك قفك همي أيها هي عذر باهي أما عين باهي أما جني با تابتي ما السبا تابتي أما السبا تقانا وغيره همومتي صلى الله عليه وسلم كوب حسابة نبي صلى الله عليه وسلم بلي قفك وحان لها نبي صلى الله عليه وسلم بان إري وقوه إلى دابه يري بدون عد ولا حد عد أي حد الآن اسكفر يسو أو بلي لأن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بقوص لنا اللهم صل إمام إمام بن عطاء الله سكندر وحي قف كده نير نمر يسوي دافته إنه متقانا وصلاة بدن تكل صوم بدن وصوم صلي النبي جاب بدي صوبت محاوير لأن وحي مرك النبي قوص لست إلهي أي سيد وحديث النبي الصحيح نوشي من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة منك هل من يقصر النبي عليه الصلاة والسلام أي يقصر عليه مرك إمام عطانا سيد الوحيد هدي أعماش هذا من تضبات سنة بقول سنة ميزان لساره هل مرة إلهك يقصر لي ميزان كبير عكا لساره هل كمرة إلهك يقصر لي على بوديس لأن صلاة إلهي كتم تقول كوري كرام إذا درتين أي أولا لي الوحد أولا تان إن صلي النبي على بديه يوم الجمعة هي غيرها أئمذا أنه نن أنا لهين كتاب قارة والنبي جف ضائشة صلاة كوسو أرد صلاة النبي جف ضائشة كوسو أرد أنا ألي في البلد من إمام البخاري إلى أئمتنا ومعرفتي أئمتي الرسول حتى يعني أئمة الحديث نوال بحليه جزء وفي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتبت لقى ألفي لبس الكوبيكا إمام حياة يوسف الدبهاني بحليه جامع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرك كتابك وحليه وحسوك إلى يعني 300 كتاب ونبي يسكن فضل يسكلي صلاة يسئلة لقى ما عرفتي وهو مشهور سن جلاء الأفهام في فضل الصلاة والصلاة على خير الأنام ومتقانا وإمام ابن قيم أوليه محيط القول البديع في الصلاة والسلام في الصلاة والسلام على النبي الشفيع وإمام متقانا سخاو وغيره من الكتب الكثيرة التي لا عد لها ولا حصر تاوي كتب سنة سائمة مدنا إن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خير بدل وقف وجره مرك ولا لي لو حنفتي ودردار ميا نفتي لنا ودردار ميا إن النبي صلى الله عليه وسلم بديه وحد أركي دونتان تغير بدل وأمورتينا في الدنيا وفي الآخرة ما عرفتي كسوة كسوة أروري وتهشان منك النبي صلى الله عليه وسلم بدينا وحاول وايب هداية إلهي السيئة لأن إلهي وحوله سبحانه وتعالى هدو إلهي بقصة لي محاه ليس الكون نقدا وحد ليس إنه إلهي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور منك صلى النبي بضياء هداية بكجرة مرة سيدا ترتيب ولا ليال يقول تردام يا مانت ما دام أنسو زيارني ولكن أبو بكر كلمة قابلنا هنا قد البي وابن يعني كلمة دي إن خلاصة لرئيهاته إن جمعها معرفة الله ضيما لاني نبي صلاة ديسة فضل كيدا هي معرفة فإذا دي نواد رامي دونتان إلهي وحنكر جعلنا إنه نوافجي خيرك إنه متقانا قفكي ولا لهن كلمة دان وصلبت أهانا إلهي إنه معرفتي إغانا ووافجي وحقي جعديهين ومدهن متقانا مسلمين تبالوا بنجوبنا نبك إلهي نقاق هذا خير أن إلهي نوكيان وخاصها صوماليدا إلهي ونوبرا كيو ودن كينا متقانا وإن إلهي سبحانه وتعالى وحي نقصوا قبصدينا ودعينا إنه إلهي وحي إلهي كقاب وحي متقانا خير رجين إلى أوصي والسلام عليكم ورحمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شيخ عبد الحكيم إلهك وبركة وبارك الله فيك الحقيقة هذا أنا أفرح هاي زيارة هذا بركيسا شيخنا وحادوش أعلن إن نقص وقت خير ما يختم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى تضلون أصحابته هلكان ويكا سلام أيام نبينا وكسلنا أيام وحكا عسنا أيام يعني بما تيسر طيب يعني وحكوفوا هذا سورة يوسف أذكر عليهم سورة مريم طيب سورة الكهف وحيا يعني استلاه مناسب جزاك الله مناسبة يوم الجمعة جزاك الله آيات من سورة الكهف إن شاء الله جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا صدق الله العظيم. أصحابي إن سلام إياه مركز جوكتان عالمك. هذه الشارقة المشرقة بنور ربها سجد في الواقع الجامع النور. السلام عليكم مركز جوكتان عالمك. ربي يحفظكم على الله يحيي. عبد الحكيم ودي سلام يا السلام عليكم. الله يحفظكم يا ربي ويبارك فيكم وفي أمان الله.